بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم من جديد في حلقة من برنامج شخصيات وعبر. هذه الحلقة شخصية الكل سمع بها، تربى منذ صغره في بيت الخلفاء، فهو ابن الخليفة وزوجته بنت الخليفة، إنه عمر ابن عبد العزيز الخليفة الراشد. من أحفاد من؟ من أحفاد عمر ابن الخطاب، إحدى جداته تلك المرأة التي كانت تقول وأمها تقول أخلط الماء باللبن، فتقول البنت في عهد عمر بن الخطاب تقول إن عمر قد منع هذا، منع أن اللبن يخلط بالماء. قالت أمها وما أدرى عمر، عمر إيش دراه، عمر في بيته وحنا في بيتنا، أخلط الماء باللبن. قالت البنت إن كان عمر لا يعلم فإن رب عمر يعلم عنا، ما أفعلها. هذه البنت زوجها عمر لأحد أولاده، فأنجبت بنتا، ومن تلك البنت أيضا أنجبت ولدا هو عمر ابن عبد العزيز رحم الله. عمر منذ صغره كان أبوه يربيه على الطاعة وعلى العبادة. يوم من الأيام أرسل مربيه في بيت الملوك وفي القصور، يوم من الأيام تأخر عن الصلاة. عمر بن عبد العزيز كان صبي صغير، تأخر عن الصلاة. مربيه يقول ليش تأخرت عن الصلاة؟ يقول كنت أرجل شعري، أمشط شعري. فأرسل إلى أبيه إن ابنك تأخر عن الصلاة بسبب ترجيل شعره، يمشط شعره. فأرسل أبوه رسالة، أول ما توصلك هذه الرسالة مباشرة احلق رأسه، ما بولد عنده شعر يأخر عن الصلاة. شوفوا التربية، شوفوا تربية الأب لولده. تربى عمر بن عبد العزيز صح في بيت الترف، لكن تربى على الدين، تربى على القرآن، في بيت مترف وقصر مترف، لكن تربى على السنة وتربى على العبادة وتربى على القرآن وتربى على مجالسة الفقهاء والعلماء، حتى تولى خلافة المؤمنين وصار عمر بن عبد العزيز هو الخليفة. عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يقول لأصحابه يوما: من ولدي رجل بوجهه شجة، على وجهه ضربة، يملأ الله به الأرض عدلا من أولادي. طبعا أكيد ما أخذها من عنده، أكيد من رسول الله. عمر بن عبد العزيز وهو صغير ركلته دابة فرس، فسقط على الأرض وانشج وجهه، فقال أبوه وهو ينظر إليه وجهه مشجوج، قال: إن كنت أشج بني أمية فإنك لسعيد. إذا أنت اللي وعدنا فيه عمر فإنك لسعيد. وفعلا كان هو رحمه الله أول ما صار خليفة سوى، جاء لبني أمية أعمام وأهل وبني عمه، جابهم كلهم، قال لهم كل الأموال اللي عندكم ترى باخذها وبرجعها لبيت المال. قاموا وثاروا: ماذا تفعل وماذا تصنع؟ قال: أنا الخليفة الآن، خلاص كل الأموال. راح حق زوجته فاطمة، قال: شفت البيت اللي حنا فيه؟ راح نطلع منه، نروح بيت القديم، لأن هذا البيت ما نستحقه، هذا من بيت المال، هذا أخذ غصبا وظلما. وإذا ببني أمية يتضايقون، حتى أرادوا قتله بعضهم، ما استطاعوا عليه، كان حازما، أخذ الأموال كلها منه، من الأسرة الحاكمة. وجاء لزوجته فاطمة، قال لها: إيش رأيك؟ تبيني ولا تبيني القصر والأموال؟ قالت: أبيك. قال لها: نطلع من القصر، ذهبك وأموالك كلها تردين لبيت المال. قالت: هذه أعطاني إياها أبي. قال لها: أبوك لا يملكها، إيش رأيك؟ حتى أبوك لا يملكها أصلا. قالت: والله أختارك. وكانت عاقلة فاطمة بنت عبد الملك، فأرجعت كل أموالها لبيت المال، ولم تخرج إلا بثيابها، وجلست مع زوجها العابد الزاهد الذي ما ملك من أموال أسلافه وآبائه وأجداده والترف الذي كان يعيش فيه، ما ملك إلا ثوبا واحدا يلبسه يستر عورته. عاش مع زوجته وأولاده زمنا. عمر بن عبد العزيز تقول فاطمة: كان يقوم الليل كل ليلة فيبكي حتى أقول مات، يبكي حتى أقول مات الرجل. يوم من الأيام تقول: قام يصلي بسورة القارعة، تقول: فبكى حتى أغمي عليه، سقط على الأرض مخشيا عليه. ثم قام وهو يقول ويل لي من يوم يكون الناس فيه كالفراش المبثوث. أي سورة قرأها وبكى؟ سورة القارعة. القارعة، ما القارعة وما أدراك ما القارعة؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث. فبكى وظل طوال الليل يبكي، تقول فأصبح صائما. هذا عمر بن عبد العزيز. عمر بن عبد العزيز قرأ يوم من الأيام في خطبة الجمعة: إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت. وهو يقول ما بالها، الشمس تكور والنجوم تنكدر. يقولون حتى وصل وإذا النفوس زوجت، حتى وصل إذا وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت. بكى وأبكى كل من كان في المسجد. هذا عمر بن عبد العزيز يمر على المقبرة يوما، المقبرة، فيقول لأصحابه انتظروا. فذهب إلى المقبرة ونادى أهل القبور: يا أهل القبور أجيبوني، ماذا صنعت أيها الموت في الأحبة؟ ماذا فعلت بهم؟ ماذا صنعت بهم؟ ألا هل من مجيب؟ أحد يجيب طبعا. فيخر على ركبتيه يجثو وهو يبكي، وقال شعرا عند المقبرة يوم من الأيام: أتيت القبور فناديتها، أين المعظم والمحتقر؟ تفانوا جميعا فما مخبر، وماتوا جميعا ومات الخبر. فيا سائلي عن أناس مضوا، أما لك فيما مضى معتبر؟ إنه العابد، إنه الزاهد، بكى ليلة من الليالي وهو يقوم الليل، فأبكى كل الجيران. طبعا بيته صغير وعند بيوت الجيران يسمعونه. بكى وأبكى الجيران جميعا من آية واحدة. ما الآية التي أبكت؟ فريق في الجنة، فريق في الجنة وفريق في السعير. قالوا له ليش تبكي؟ قال تذكرت فريق الجنة وفريق السعير، ما أدري أنا في أي فريق أكون، أنا في الجنة ولا أنا في السعير. ظل يبكي طوال الليل. كان عادلا، كان زاهدا، لا يملك شيئا من الدنيا. يوم من الأيام جاء لزوجته فاطمة، قالت له، قال لها: يا فاطمة اشتهيت عنبا، مشتهي أكل عنب، عندك درهم؟ البيت فيه درهم؟ فتشت فاطمة في البيت ما وجدت. قالت والله ليس عندنا درهم، بيت الخليفة أمير المؤمنين ليس فيه درهم. قال لو كان عندي درهم ما اشتريت عنبا وأكلت. قالت له لما تصنع هذا بنفسك؟ لما تفعل هذا؟ أمير المؤمنين، أمير المؤمنين ولا يملك درهما. قال يا فاطمة هذا أهون علي من معالجة الأغلال يوم القيامة. قال أموت فقير، أموت جائع ولا أعالج الأغلال في النار يوم القيامة؟ أمير المؤمنين، الخليفة، زعيم أعظم دولة في ذلك الزمن، في تلك الأحيان والزمن، يأتيه والي من الولاة في الليل جاية من بلد، وكان يتواصل مع ولاته عن أخبار الناس. جاءه في الليل يبي عمر يسأل عن أحوال ولايته، فجلس عمر وأشعل السراج. تعرفون السراج، أشعل النار، السراج وأضاء الغرفة في الليل، وجلس معه: كيف حال الناس والخراج وأهل الذمة والمسلمين والفقراء والأيتام؟ يسأله. لما انتهى من كل شيء، الوالي الحين كاسر خاطرة منه عمر الخليفة، قال يا أمير المؤمنين هل لي أن أسأل؟ قال أسأل. قال إني سائلك عن نفسك يا أمير المؤمنين، أبي أسألك عن حالك ونفسك. قال انتظر، أصبر. تدرون شو سوى؟ راح طفى السراج وأظلمت الغرفة، صار ظلمة. قال أسأل. قال لما صنعت هذا يا أمير المؤمنين؟ ليش طفيت السراج؟ قال لأن هذا الزيت، زيت السراج من بيت المال، لما أسألك عن أحوال المسلمين يجوز أن أشعله، لكن لما تسألني عن حياتي الخاصة لا يحل لي أن أشعله. الله أكبر. هل سمعت بهذه الشخصية في زمننا المعاصر أو التاريخ الماضي؟ إنسان يطفئ السراج لأن الكلام مو في أحوال المسلمين، أي إنسان هذا؟ يوم من الأيام أشرف على توزيع تفاح جاءهم من الخراج، تفاح يوزع على الفقراء والناس والمساكين والفقراء وكل الناس. حتى دخل البيت شاف واحد من عياله يأكل تفاحة فنزعها من فمه فبكى الطفل. زوجته تقول له فاطمة ليش صنعت هذا؟ قال أنا ما وزعت شيء لبيتنا، من وين جاب له التفاح هذا؟ قالت اشتهى ابني لما شافك توزع التفاح اشتهى تفاحة فأعطيته درهم فاشترى تفاحا. لما تصنع هذا يا عمر؟ لقد أتعبت من بعدك يا عمر. عمر بن عبد العزيز لما توفي قال لمن عنده اخرجوا، خرجوا، قال أهلا بالوجوه ليست وجوه إنس ولا جن، أي وجوه هذا؟ رأى الملائكة تنزل إليه فقرأ قول الله تلك الدار الآخرة، تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا، للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. إنه عمر ابن عبد العزيز، وكفى بعمر سيرة كاملة. في الحلقة القادمة بإذن الله عز وجل عندنا ابن أختي عائشة رضي الله عنها، تابعي جليل، خالته عائشة تعلم العلم من خالته ومن غيرها، تعلم العلم حتى صار إماما فقيها من سادات التابعين. هذا الرجل أصيب ببلاء حتى قطعت إحدى رجليه. من هذا التابعي؟ وما قصة بلائه؟ وكيف وصل إلى هذا المستوى من العلم؟